أحدا. وكما قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأيضا كما قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسوف نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء على الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله أعلم. الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم من المؤلف رحمه الله قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا إلى آخره. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وقلنا بأن هذا الباب الاستدلال بماذا؟ بتوحيد الألوهية، بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثالثة وهي مسألة مهمة تتعلق بالموالاة والمعاداة، يعني أن من وحد الله عز وجل، أولا ذكر التوحيد توحيد الألوهية، وأن مقتضى توحيد الربوبية أن يوحد الإنسان توحيد الألوهية. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله أن من وحد التوحيد الألوهية، مقتضى توحيد الألوهية أن الإنسان يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. والموالاة والمعاداة واجبة، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هذا أمر واجب، وهو من لوازم كلمة لا إله إلا الله ومن مقتضى توحيد الألوهية. ويدل لذلك حيث ابن عباس، يدل لذلك ما ورده المؤلف: لا تجزي قوما يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق غور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذا خرجه الحاكم الطبراني إلى آخره. وأيضا حيث معاد الجهني: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأعطى لله وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والموالاة تعني المحبة والنصرة والاتباع، والمعاداة تعني التباعد والاختلاف، التباعد والاختلاف، وهي ضد الموالاة. نعم، ضد الموالاة. من هو الذي يعادى من الكفار ومن الذي لا يعادى؟ هذا موضع خلاف. فقال بعض العلماء: الذي يعادى هو الحربي، هو الحربي، يعني الذي بينه حرب، ليس بينه عهد ولا ميثاق، هذا هو الذي يعادى، أنه هو الحربي. أما غيره فلا يبغض، بل نبغض كفره. نعم، بل نبغض كفره. نعم. الرأي الثاني: أن الذي يعادى هو كل من بلغته الدعوة ولم يستجب لها. الرأي الثاني: أن الذي يعادى هو كل من بلغته الدعوة ولم يستجب لها. الرأي الثالث أنه كل كفار، كفار كلهم يبغضون بكفرهم وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. والموالاة موالاة الكفار لها صور، موالاة الكفار لها صور. الصورة الأولى الموالاة المطلقة، فهذه كفر، يعني يحبهم بإطلاق، ينصرهم بإطلاق، يحبهم بإطلاق وينصرهم بإطلاق إلى آخره، فهذه نقول بأنها كفر، لأن الله عز وجل قال ما تولهم منكم فإنه منهم. أيضا من صور موالاة الكفار الرضا بكفرهم أو الشك بكفرهم أو تفشيش مذهبهم، الرضا بكفرهم أو الشك في كفرهم او تصحيح مذهبهم. هذا ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في نواقض الاسلام ان من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر، لانه مكذب القرآن. الله عز وجل ماذا قال؟ ان الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم. فيجب تكفير الكفار ويجب ايضا الحكم عليهم بنار جهنم. ان الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. وايضا الله عز وجل قال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم إلى آخره. هذه الصورة الثانية. نعم. الصورة الثالثة الموالاة القلبية، الموالاة القلبية وهي إضمار حب غير المسلم، إضمار حب غير المسلم وتوقيره وتعظيمه بالنظر إلى كفره. نعم، بالنظر إلى كفره. إضمار غير المسلم، إضمار حب غير المسلم وتوقيره وتعظيمه بالنظر إلى كفره، يعني من أجل كفره، هذا كفر. فإنك عظمت الآن هذا الكفر الذي لا يرضاه الله عز وجل. أو بالنظر إلى ما عليه من الحضارة والمدنية في إطلاق، يعني ما جاء الإسلام بنفيه وما جاء الإسلام بعدم نفيه، فهذا أيضا نقول بأنه كفر. يعني حب غير المسلم توقير وتعظيم بالنظر إلى حضارته على ما هي عليه من المخالفات في الشريعة، فنقول بأن هذا نقول بأنه كفر. محبته محبة طبيعية أو لأجل أخلاقه، يعني محبته يعني يساوي الميل الطبيعي لأجل أخلاقه، أو طبيعية لزواج أو ولادة، يعني كونه ولدا أو والدا أو لكونه زوجا. فنقول محبته لأجل أخلاقه، أو محبته محبة طبيعية بسبب الولادة أو بسبب الزواج، تقول هذه لا يلام عليها الإنسان. أيضا من صور الموالاة خدمة الكافر خدمة مباشرة، خدمة الكافر خدمة مباشرة، لأن كل المسلم يخدم عند الكافر تنقسم هذه الخدمة إلى قسمين. هذه الخدمة يقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول خدمة مباشرة تتعلق بذات الكافر، هذه لا تجوز. خدمة مباشرة تتعلق بذات الكافر يقول بأنها لا تجوز، يعني يقوم بغسل ثيابه، بطبخ طعامه، بتنظيف بيته، هذا غير جائز، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما خدمة غير مباشرة خدمة غير مباشرة فهذه جائزة، يعني مثلا يكون كاتبا أو مهندسا نحو ذلك هذا جائز. أيضا من الصور من صور موالاتهم الانحناء لهم عند اللقاء أو الوقوف عندهم وهم جالسون، الانحناء لهم عند اللقاء أو الوقوف عندهم وهم جالسون، وهذا لا يصل إلى الكفر لكن هذا محرم. كذلك أيضا من صور موالاتهم يعني من صور موالات المبالغة في مخاطبتهم بألفاظ التبجير والتعظيم أو مدح بما لا يستحقون، المبالغة في مخاطبتهم بألفاظ التبجير والتعظيم أو مدحهم بما لا يستحقون، وهذا محرم. لكن تحسين الخلق معهم هذا مطلوب، تحسين الخلق معهم بالفعل أو بالقول هذا مطلوب، لكن المبالغة هي التي نهى عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ماذا؟ إلى هرقل عظيم الروم، فكتب إلى هرقل عظيم الروم. والله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب الإقامة أيضا من صور موالاتهم الإقامة في بلادهم، الإقامة في بلادهم وإن كان أيضا لأجل ضرورة فإن الضرورة تبيح المحظورات، وإن كان لأجل أمر الدنيا يعني لأجل أمر الدنيا فيشترط القدرة على إظهار الدين، أن يقدر على إظهار دينه، هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يقدر على إظهار دينه، يعني يظهر الصلاة يقدر على إظهار الصلاة والجماعة والجمعة والأذان، وأن يبين أنه مسلم وأنه يعتز بعقيدته إلى آخره، يقدر على إظهار دينه، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يترتب على هذا السفر محظور شرعي من شبهات أو شهوات ونحو ذلك، يعني أن يكون عنده القدرة على حفظ دينه من أمراض الشبهات والشهوات. فالشرط الثالث الذي اشترطه بعض العلماء قال اشترط أن لا يكون ذلك مستمرا، يعني اشترط أن لا يكون ذلك مستمرا، وبعض العلماء لم يشترط ذلك، يعني بعض العلماء لم يشترط ذلك. طيب أيضا من صور من صور أيضا موالاتهم الاستعانة بهم، الاستعانة بهم، فهذا يجوز عند المصلحة الشرعية أو الضرورة، أو الضرورة. وأيضا من صور موالاتهم مشاركتهم في أعيادهم الدينية. أما بالنسبة للدنيوية فهذا يرجع إلى مصلحة، يعني هذا يرجع إلى المصلحة. وأيضا من صور موالاتهم التشبه بهم في الملابس والعوائد والأخلاق وغير ذلك. ومن صور موالاتهم طاعتهم في التحليل والتحريم، ومن صورها أيضا اتخاذهم بطانة من دون المسلمين، يعني موضع سر يرجع إليه ويسأل الله عز وجل، قال ولا اتخذ من دونكم بطانة لا يألونكم خبالا، يعني من غيره. الشرك في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فسبقا عرفناه، ذكرنا تعريفه في تعريف الشرك الأكبر، تعريف الشرك الأصغر إلى آخره. وذكرنا الراجح في تعريف الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان طريقة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وجاء في النص تسميته شركا. وقال أعظم ما نهى عنه الشرك، الشرك نهى الله عز وجل عنه، والأدلة على ذلك كثيرة، كما في قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تقدم حديث مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، حديث جابر من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار إلى آخره. هذه كلها تدل على النهي عن الشرك وعظم عقابه. قال وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه يعني صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية أمر بعبادة الله عز وجل ونهي عن الشرك. والأمر بالعبادة والنهي عن الشرك يقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو التوحيد. قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره. ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان؟ المراد بالإنسان هنا المكلف البالغ العاقل، التي يجب عليه أن يعرفها وأن يعمل بمقتضاها. قوله معرفتها يعني العلم بها والعمل بمقتضاها بعد ذلك. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا إجمال، وسيفصل المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمعرفة الرب، معرفة النبي الدين، ومعرفة النبي. نعم، سيفصل المؤلف رحمه الله تعالى، فهو أجمل الآن ثم بعد ذلك سيفصل، بدأ بالتفصيل، ولكن لا حاجة إلى أن نقف على هذه الأشياء لأنه سيفصل. قال فإذا قيل لك من ربك؟ الرب يطلق على أربعة معاني، الرب يطلق على أربعة معاني: الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر. الإله يطلق على أربعة معاني. نعم الرب يطلق على أربعة معاني: الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر. من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ربي الله. يعني ربي الله يعني خالقي ومالكي ومدبري هو الله عز وجل. والله اسم من أسماء الله عز وجل الخاصة به، وهو أعرف المعارف، وأصله الإله، فحذفت منه الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله. الذي رباني يعني سواني وخلقني بنعمه الظاهرة والباطنة. رباني يعني خلقني وسواني بنعمه الظاهرة والباطنة، يعني خلقني وسواني وأوجدني من العدم بنعمه الظاهرة والباطنة، وربى جميع العالمين بنعمه. رباهم، خلقهم، أوجدهم، سواهم، غذاهم بنعمه سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله عز وجل. فالله عز وجل أنعم على الناس، أو أنعم على سائر المخلوقات، سائر المخلوقات أنعم الله عز وجل عليها، حتى الكافر أنعم الله عز وجل عليه. النعم تنقسم إلى قسمين: نعم خاصة ونعم عامة. النعم العامة لكل مخلوق، كل مخلوق خلقه الله عز وجل، أوجده من العدم، غذاه وسواه وهداه لمصالح معيشته. ما في أحد ما يجد معيشته، هداه الله عز وجل لمصالح معيشته، كما قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فكل شخص، كل موجود خلقه الله عز وجل وسواه وهداه لأسباب معيشته ومصالح وجوده في هذه الحياة، حتى الحشرات، حتى الحوت في الماء، حتى الطير في الهواء إلى آخره، أنعم الله عز وجل عليه هذه النعمة العامة، النعمة الحسية. القسم الثاني النعمة الخاصة، وهي نعمة الدين، وهذه يمتن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. وكلما كان الإنسان أكثر هدى، يعني كلما كان الإنسان أكثر هدى علما وعملا صالحا، كلما كانت النعمة الخاصة له أكثر. كلما كان الإنسان أكثر هدى علما وعملا صالحا، كلما كانت نعمة الله عز وجل عليه ماذا؟ ها؟ أكثر. قال قال: ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. نعم، الله عز وجل هو المعبود، وليس هناك معبود سواه، كما تقدم من أن الله عز وجل أمر للتوحيد، وأن أعظم ما أمر به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وقد سبقت الأدلة على ذلك. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، والألف واللام الاستغراق، فكل المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا. فحمد العباد بعضهم لبعض وحمد العباد له هذه ملك، وحمده سبحانه وتعالى نفسه هذا حمد استحقاق. ولله تقدم تعريفه رب، الرب هنا المالك الخالق المدبر العالمين تقدم تعريفه. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. لما بين المؤلف رحمه الله من هو الرب، إذا قيل لك من ربك إلى آخره، الآن شرع في بيان ما يستدل به على الرب، ما يستدل به على الرب. وأدلة وجود الرب كثيرة جدا، أدلة وجود الرب كثيرة جدا. أولا الأدلة الشرعية، فكل القرآن والسنة هذه تدل على ماذا؟ ها؟ على وجود الرب. ومن ذلك قول الله عز وجل: قالت لهم رسلهم أفي الله شك، قالت لهم رسلهم أفي الله شك. وأيضا قول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقوله سبحانه وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كيف يطلب الدليل على من هو على كل شيء دليل؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كيف يطلب الدليل على من هو على كل شيء دليل؟ قال: وكثيرا ما يتمثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذا الدليل الأول، نقول الدليل ماذا؟ الشرعي. الدليل الثاني الدليل الفطري. نعم، الدليل الفطري. فالخلق مفطورون، حتى الحيوان حتى الحشرات مفطورة على وجود الله عز وجل. ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي حديث أبي الذي رواه الإمام أحمد والدارقطني والحاكم والطحاوي أن نبيا من الأنبياء خرج يستسقي فوجد نملة على ظهرها رفعت قوائمها إلى السماء تقول: إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. حتى الجماد، نعم، حتى البقر مفطور على وجود الله عز وجل. ولهذا إذا أوذيت تجد أنها تصيح برأسها إلى السماء. وحتى الكافر، حتى الكافر يدعو الله، يدعو نعم. ولهذا التدين يعني فترة الإنسان مفطور على الدين، لا بد له من تدين. الذي يقول ليس لي دين هو إن قاله في الظاهر لكن الباطن يأباه. ولهذا يقال أن الهند كم فيه من ملة، فيه ما يقرب من 200 ملة، كل ذلك هذا يدل على أن الإنسان لا بد له من ماذا؟ من الدين. نعم لا بد له من الدين، لكن من وفق للدين الصحيح ومن لم يوفق، هذه من نعم الله عز وجل. كما قلنا أيضا من الفطرة أن الجماد مفطور على الإيمان بالله عز وجل، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. الدليل الثالث الدليل العقلي. نعم الدليل الثالث الدليل العقلي. فالدليل العقلي هذا الكون وانتظامه، انتظام أفلاكه، الشمس تخرج ثم تشرق ثم تغرب، القمر كذلك، النجوم إلى آخره، هذا يدل على ماذا؟ على وجود مدبر لهذا الكون. فلو قيل لشخص بأن هذا الكتاب وجد صدفة هكذا، هل يقر بذلك أو لا يقر؟ ما حد يقر، هو كتاب، يعني كتاب صغير أو هذا القلم قيل هكذا وجد صدفة، يعني ما يقر بذلك ولا يدعيها أحد، وإن ادعاه أحد نسب إلى ماذا؟ للجنون. فإذا كان هذا في هذه الأشياء الحقيرة الصغيرة فكيف مثل هذا الكون العظيم؟ ولهذا قال الأعرابي المجبون على الفطرة إيش قال؟ قال هل يخفى الليل على مبصر، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ونعم الأئمة رحمهم الله لهم كلمات في مثل هذا، فلا بأس أن نأخذ من كلماتهم. أبو حنيفة رحمه الله جاءه قوم من من السمانية، جاءه قوم من السمانية يعني ينكرون وجود الإله، فطلبوا منه دليلا على وجود الرب، فسكت ولم يجبهم، فظنوه قد انقطع، فسألوه عن سكوته فقالوا فكر، نعم فكر في السفينة تذهب في دجلة، في نهر دجلة، تذهب من جانبه الغربي إلى جانبه الشرقي، تحمل البضائع بنفسها وترجع بنفسها، ثم تنزل ثم ترجع مرة أخرى بلا قائد. فقالوا هذا لا يمكن، قال إذا كان هذا لا يمكن في مثل هذه السفينة إلى آخره، فكيف ذلك في الكون وما فيه من الشمس والقمر والكائنات والمخلوقات إلى آخره. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم يستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات إلى آخره. والإمام الشافعي يقول ورقة التوت طعمها واحد ولونها واحد وريحها واحد، طعمها واحد ولونها واحد وريحها واحد وطبعها واحد، تأكل منه النحل فيخرج العسل، والشاة فيخرج منها أو تربي اللحم واللبن، ودودة القز وتخرج الحرير، والضبا